One. أفضل بيت كبير عشان عندي 3 أولاد وكلب وبسة. جبت كلب وبسة معاك المملكة؟ طبعا هم مهمين جدا، هم معانا من زمان. لو كان عندي كلب أو بسة كنت سبتهم في أمريكا. Two. نظف الجدران وبعدين الثلاجة. وسجادة؟ لا، سجادة بعدين. المطبخ أهم دحين. متى الناس جايين؟ جايين الليلة. لا تنسي تنظف الشبابيك في غرفة الجلوس. على كيفك. Three. أبغى أشتري شاي حلو للعشاء. البقلاوة حلوة، الأجانب يحبوها. فكرة طيبة، لكن أفضل آيس كريم. أشتري دحين. أيوة، اشتري حوالي كيلو. طيب، عندي صرف كفاية.